لا ما هو من علامة الكبرى. لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود. ما في دليل من الشاطئ القريبة ولا البعيدة. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.